الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل أننا نستأنف قراءتنا لكتاب شرح ثلاثة أصول للشيخ السابق الجد محمد الباب رحمه الله تعالى، والشرح الذي بأيدينا للشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 19 من ذي الحجة لعام 35 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر العاشر لعام 14 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: الرجاء أيضا عبادة قلبية، حقيقتها الطمع والرغبة في الحصول على شيء مرجو، يرجو أن يحصل على هذا الشيء وهو على أنواع. الخوف والرجاء عبادتان قلبيتان، يجب على المسلم أن يتعبد الله عز وجل بهما. وقد وصف الله عز وجل عباد المؤمنين أو وصف أنبياءه بأنهم كانوا، قال: كانوا يدعون رغبا ورهبا. الرغبة هي الرجاء، أن الإنسان يسمى رجاء، يسمى رغبة، يسمى طمع، يطمع الإنسان برحمة الله عز وجل وجنة الله تبارك وتعالى، بخلاف ما ذهب إليه بعض المتصوفة الغلاة الذين قالوا أنهم يعبدون الله عز وجل لا خوفا من ناره ولا طمعا بجنته. وهذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، بل الواجب على المسلم أن يخاف الله، أن الله أمر بذلك، فقال: فلا تخافهم وخافوني. يقول: فلا تخافهم وخافوني. كيف أمرنا الله أن نخاف منه ويأتي إنسان يقول: أنا لا أخاف الله؟ بل الواجب على المسلم أن يخاف الله عز وجل. بل الذي لا يخاف الله عز وجل هذا دليل على استهانته بالله سبحانه وتعالى. كيف والله عز يغضب غضبا عظيما شديدا ويأتي إنسان يقول: إيش، أنا لا أخاف من الله؟ ثم يقول: ولا إيش طمعا برحمته ولا طمع بجنته. كيف؟ وهل الإنسان قدر عن أن يستغني الله عز وجل طرفة عين؟ لا يمكن يستغني عن ربي سبحانه وتعالى. لذلك هذا من الباطل الذي انتشر، حتى بعض الناس يظن هذا يعني من الكمال، أن الإنسان يقول: يا رب لا أعبد خوفا من نارك ولا طبعا في جنة، أعبدك حبا. ثم لا منافاة، تعبد الله عز وجل في غاية الحب مع غاية إيش؟ الخوف والرجاء. بل قيل أن عن الحب والخوف والرجاء هي في حق العبادة كما إيش؟ قال: كرأس الطير وجناحي. فرأس الطير هذه العبادة الحب، وجناحي الطائر يعني الخوف والرجاء. فتعبد الله عز وجل حبا وخوفا ورجاء، كما أمر الله عز بذلك، وكما أثنى الله عز على عباده الذين لا يقدمون شيئا على حبه والذين يدعونه رغبا ورهبا. قال: الرجاء أيضا عبادة قلبية، حقيقتها الطمع والرغبة. لما قال حقيقته الطمع والرغبة دل على إيش؟ أن إذا قيل الرجاء عبادة الله رجاء، ترجوه وتطمع برحمته وفضله وترغب، كل هذه معاني متداخلة، الرجاء والطمع والرغبة. قال: حقيقته الطمع والرغبة في الحصول على شيء مرجو، يرجو أن يحصل على هذا الشيء، وهو على أنواع. النوع الأول إن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فإن هذا رجاء طبيعي، كان يرجو إنسان من إنسان ويرجو منه شيئا هو بيده يستطيع أن يعطيه، والله نطمع بموافقتك على المعاملة الفلانية، أو نطمع بأن تزيدنا، أو نطمع أنك تنزل لنا من السعر، هذا إيش؟ لا بأس به، أنك طمعت بيده بشيء عند مخلوق وهو بيده يستطيع أن يكرمك به. هذا ليس من الشرك. قد يقول قائل يعني أليس الأفضل أن تستغنى عما في أيدي الناس؟ هذا شيء آخر. قد يكون أفضل أن تستغنى عما في أيدي الناس وألا تسألهم شيئا، لكن لو سألتهم فهذا ليس بالشرك. لو طمعت مما أن يعفو عنك أو أن يعطيك أو أن يقلل لك من السعر ونحو ذلك لا بأس به، لكن إذا كان إنسان كما هو الأمر الثاني يرجو مخلوقا في أمر بيد الله وحده هذا من الشرك. قال: إن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فإن هذا رجاء طبيعي، كأن أرجو أن تحضره لأنه يمكنك أن تحضره، أو أرجوك أن تفعل ويمكنك أن تفعل، فهذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة. أرجو الموافقة على كذا وكذا، أرجو الموافقة على مثلا إعطائي، على ترقيتي، على هذا ليس من الشرك إذا كان الذي ترجو الأمر بيده وتناول يد. الثاني هو رجاء العبادة، وهو أن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله عز وجل، كما لو أن إنسان يأتي إلى بعض الأولياء يرجوهم أن يدخلوه الجنة، أو يرجوهم أن يهونوا عنه مثلا كربات يوم القيامة. هذا الأمر بيد من؟ بيد الله وحده. ما يجوز أن ترجو إنسان في أمر لا يملكه إلا الله عز وجل. قال: كأن يطمع في شفائه من مرض. المخلوق في حق في قدرته أن يعالج لا أن يشفي. قال الله عز وجل عبره أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفيه. وقال عليه الصلاة والسلام في الرقية: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء. فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان الطبيب الحكيم، حكيم يسمونه يعني الحواج، هذا إيش يعمل؟ يعالج لأنه يشافي. الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك كثير من الناس قد يعالج ويتعالج عند المعالجين عند الأطباء ولا يحصل على الشفاء، فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. قال: كان يطمع في الشفاء من مرض، أو يرجو أن يدخل الجنة وينجو من النار، أو يرجو أن لا يصاب بمصيبة ونحو ذلك. هذه أنواع من الرجاء لا يمكن أن ترجى وتطلب وتؤمل إلا من الله عز وجل، وهذا هو معنى الرجاء، رجاء العبادة. فالرجاء منه ما هو رجاء العبادة، ومنه ما ليس من العبادة، والمقصود ها هنا هو رجاء العبادة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني فمن كان يرجو لقاء ربه وهو راض عنه، ولقاء الله عز وجل هو آت لا محال. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اللقاء عند الله عز وجل هذا حتما أمر محتوم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلقاء الله هذا أمر محتوم، والرجوع إلى الله أمر محتوم، والمصير إلى الله هذا أمر محتوم. لكن فمن كان يرجو لقاء ربه وهو راض عنه، وهو ناجي من عذابه، وهو ناجي من سخطه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا استدل به على ماذا؟ على أن العمل لا بد له من شرطين: من صلاح العمل ومن إخلاص العمل. أما إخلاصه فأن يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك، وأما صلاحه فيكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الذي ينجو به الإنسان إذا عبد الله مخلصا له الدين وعلى سنة سيد المرسلين. واستدلوا بمثل هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، قال فليعمل عملا صالحا، ولن يكون صالحا إلا أن يكون على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا أحد نكرة تفيد العموم، يعني ولا يشرك بعبادة ربه أي أحد، أي أحد، لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء المرسلين ولا من الأولياء الصالحين ولا سمعة ولا رياء، وإنما يعبد الله مخلصا له الدين. قال الشيخ: هذا النوع من الرجاء امتدح الله عز وجل من قام به. قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، فدل على أن هذا الرجاء ممدوح من رجاه، وإذا كان قد مدحه الله عز وجل فهو مرضي عند الله عز وجل، فيصدق عليه حد العبادة من أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالرجاء من الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها، والعبادة كله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والرجاء نوع من أنواع العبادة التي يحبها الله عز وجل. قال: وهذا من نص هذه الآية داخل فيما أرضاه الله عز وجل، لأنه أثنى على من قام بذلك الرجاء. وقال هنا: فمن كان يرجو لقاء رب. اللقاء فسر بالملاقات، وفسر بالمعاينة، وفسر برؤية الله عز وجل. كل ما جاء من الآيات في كتاب الله عز وجل عن لقاء الله تبارك وتعالى، بعض العلم يقول يصلح إيش لإثبات رؤية العبد ربي سبحانه وتعالى. طيب، يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه. اللقاء فسر بالملاقات، وفسر بالمعاينة، وفسر برؤية الله عز وجل، أي فمن كان يرجو ملاقات الله عز وجل والرجوع إليه، أو فمن كان يرجو رؤية ربه. وكما هو معلوم بأن رؤية الله عز وجل هي أعظم نعيم يعطى أهل الجنة، فمن كان يرجو أن يلقى الله وهو راض عنه، أو فمن كان يرجو أن يلقى الله ويرى الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فليعمل عملا صالحا. قال: فمن يرجو ملاقات الله عز وجل والرجوع إليه، أو فمن كان يرجو رؤية ربه، لأن اللقاء يحتمل هذا وذاك، وهما تفسيران مشهوران عن السلف، يعني في تفسير هذه الآية. يقول في الحاشية: قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجمع الفتاوى: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة. سمعت المعاينة؟ يعني الرؤية بالعين، قال عنه معاينة: عينته، عينت الشيء الفلاني، يعني رأيته بعينك. الله عز وجل يرى بالعين، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونسب النظر إلى الوجوه لأن العيون في الوجوه، إلى وجوه يومئذ ناظرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون البدر. الله يرى بالعين، عين الرأس، يرى أهل الجنة، الله يكتب لنا ذلك وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم ووالدينا والمسلمين. ومن هنا نعرف خطأ الذي يشاع بين الناس، إيش يقولون؟ سبحان من لا تراه العيون ولا مش عارف إيش تحيط به العقول، ها؟ ولا يصف الواصفون. الله عز وجل يوصف ويرى. الله عز يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لما سبح نفسه عما يصفه المشركون، سلم على عباده المصطفى إيش الأنبياء المصطفين الذين اصطفاهم، فإنهم يصفون الله ويثنون على الله بما هو أهله، لا يزيد على ذلك، وإنما يثنون على الله عز بما أوحى إليهم سبحانه وتعالى. قال: فقد فسره الشيخ سامي في الحاجة، يقول: فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن معاينة المشاهدة بعد السلوك والمسير. وقال: إن لقاء الله يتضمن رؤيته عز وجل، واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني ولا يرائي، أو قال: ولا يخبر به أحدا. وجعل اللقاء يتضمن معين، أحدهما السير إلى الملك، والثاني معاينته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل أيضا من العبادة القلبية، وحقيقته أن يجمع شيئين: الأول تفويض الأمر إلى الله عز وجل، الثاني عدم رؤية السبب بعد عمله. التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل، صدق الاعتماد، وهذا عمل قلبي. صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، يعتمد الإنسان على ربه ليجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضر، صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب الشرعية. لاحظ، صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بالأسباب الشرعية. أهل العلم يقولون الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في العقل. الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في العقل. لو أن إنسان اعتمد على السبب ولم يفوض أمره إلى الله، جعل السبب هو أول والآخر، السبب هو كل شيء، هذا شرك. السبب سبب فقط يوصل، أما الله عز بيده ملكوت السماوات والأرض. الله عز هو الذي يعطي، الله الذي يمنع، الله الذي يرفع، الله الذي يشفي، الله الذي يرزق. طيب، وترك الأسباب قدح في العقل. كيف قدح في العقل؟ يعني واحد مثلا يريد الولد ويترك الزواج، تزوج، أرجو الله أن يرزقني ولدا صالحا. طيب تزوج، قال أنا متوكل على الله والله بيرزقني، هذا ما عنده عقل، ما عنده عقل. يريد أن يشبع دون أن يأكل، يريد أن ينجب له ولد دون أن يتزوج، هذا ما هو صحيح، لا عقل له. إذن ما هو التوحيد والعقل؟ هو أن تفوض أمرك الله في كل صغير وكبير مع الأخذ بالأسباب التي شرعت. النصر من عند الله عز وجل، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. صحيح النصر بيد الله عز وجل، لكن ما في مانع أنك تعد القوة. رب العالمين رزق مريم عليه السلام، لكن ماذا قال لها؟ قال قولوا معي وهز إليك بجذع النخل. يوسف عليه السلام ألقي في غيابة الجب، أتت سيارة أدلوا دلوهم، لو لم يأخذ بالحبل ويشعرهم بأن في إنسان داخل لكان ملاما. الناس تأخذ الماء، تجلب ماء من البئر، ما يدون في بشر، لكن لما سخر الله له هؤلاء وأدلوا دلوهم، لو قال أنا متوكل على الله والأمر كله بيد الله والله بيحييني ينجيني، كان ملاما يأخذ بالسبب. يعني الصيام ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تسحروا فإن في السحور بركة. من بركة السحور أن الإنسان يأكل حتى يتقوى، حتى يقاوم الجوع، صح؟ فكان يستظل النبي عليه الصلاة والسلام، الشمس بيد الله والظل بيد الله والأمر بيد الله، ومع ذلك ضربت له خيمة من أدم في نمرة في الحج. كل هذا لا بأس به، لكن يعتمد الإنسان على الأسباب وينسى رب العالمين وكأن السبب هو كل شيء، هذا الباطل، هذا الخطأ. فصار التوحيد والاعتقاد الصحيح والاعتماد على الله عز وجل والتوكل الصحيح أن الإنسان ماذا يا إخوان؟ يجمع بين الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو أنكم تتوكلون على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تكمل الحديث، قال تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير متوكل على الله حق التوكل، ما عنده مخازن ولا عنده فريزرات ولا عنده ثلاجات ولا، لكن ما تبقى في مكانها. أيضا قال عليه الصلاة والسلام أنها تغدو من الصباح، ما في طير ما يستغل إلا الضحى، بعد الفجر تستغل الطيور. شوف، إذن لما قال تغدو دل على أن مع توكل على الله عز وجل هي ماذا تفعل؟ تغدو، تفارق عشها وتفارق موطنها ومكانها حتى تسترزق، وهي ما تعرف إلا الاعتماد على الله، لكن مع ذلك هي تغدو. واضح؟ تلتقط الحب أو تفترس إذا كانت من الطيور مفترسة، وكذلك تفعل الحيوانات والبهائم. كذلك يجب على الإنسان أن يفعل، أن لا يترك الأسباب ولا يعتمد على الأسباب، وإنما ينظر لها أنها سبب ولا ينظر لها أنها هي التي تفعل أو ترزق أو تشفي. إذن يقول وحقيقته أي التوكل أنه يجمع شيئين: الأول تفويض الأمر إلى الله عز وجل، الثاني عدم رؤية السبب بعد عمله، ما ينتظر السبب هو اللي يفعله، إنما يفعله ولا ينظر إليه. والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان، فالعبد المؤمن إذا فعل السبب وهو جزء مما تحصل به حقيقة التوكل فإنه لا يلتفت لهذا السبب، لأنه يعلم أن هذا السبب لا يحصل المقصود ولا يحصل المراد به وحده، وإنما قد يحصل المراد به وقد لا يحصل، كالدواء، قد يأخذ إنسان دواء ولا يتعافى، لأن حصول المرادات يكون بأشياء منها السبب ومنها صلاحية المحل وخلو الأمر من المضاد، فثم ثلاث أشياء تحصل بها المرادات: الأول نعلم بما خلق الله عز وجل خلقه عليه أن هذا السبب ينتج المسبب النتيجة. الثاني صلاحية المحل لقيام الأمر به، أي الأمر المراد. الثالث خلو المحل من المضاد له: سبب، محل، خلو المضاد. إنسان ما أصيب بمرض يحتاج لدواء، هذا السبب، وأن يكون جسمه قابل لهذا الدواء، وأن لا يكون في جسمه ما يضاد هذا الدواء ولا يجعله يأتي بمفعوله. إذا أراد الله عز وجل وتوفر الدواء وقبله الجسم ولم يكن في الجسم ما يضاد هذا الدواء أو يطرده، فحينئذ يحصل بإذن الله الشفاء. هذه ثلاثة أمور. حتى الرقية الشرعية، حتى قراءة القرآن إذا لم توافق محلا يستقبلها ما تنفع. القرآن أليس شفاء لما في الصدور؟ أليس القرآن هدى؟ أليس القرآن موعظة؟ لكن لو قرأ على قلب قاسي، قلب كافر، قلب ملحد، فإنه لا يهتدي ولا يزيده إلا نفورا، صح؟ بل إذا سمع القرآن قالوا في أذان وقر ومن بين ذلك حجاب، ما نسمع، قلوبنا في أكنة عليها غلاف، وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، فإذا قرأ القرآن زادهم نفورا. سبب، لأن المحل غير قابل للهداية، والله يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني من لا يخاف وعيد لو ذكرت القرآن لا يتذكر. وأضرب لكم لذلك مثلا، قد تكون هناك سكين حادة من أجود السكاكين ومصنعة تصنيع جيد من أجود المعادن، لكن لو وضعت على حجر صلب، حجر أو حديد نوع الصلب، حاول تقطع ما تقطع، هل العيب في السكين ولا لم تجد محلا قابل للقطع فما قطعته؟ الأول والثاني، ها الثاني. فالقرآن أثره مثل السكين، والقلب القاسي الغير قابل مثل الحجر، ها الجلمود أو الحديد الصلب، حاول فيه ما ينفع. فليس القرآن، ليس في القرآن عيب، وإنما في قلوب لا تقبل القرآن، قاسية أو منتكسة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، فحين لا تأتي النتيجة. وهكذا أيضا الدواء، إذا أتى الدواء إلى جسم غير قابل له، معلومة حتى الأدوية الأدوية يسمونها تجريبية، يعني ليش يحطون للمرض الواحد عدة علاجات؟ سبب، يقول لك الأجسام تختلف، في ناس ينفع معه علاج فلان، في ناس علاج فلان، في ناس علاج فلان، حتى إذا جاءهم المريض يعملون على التجارب هذه كلها. فيقولك أنت طيب عطى مع المريض الفلاني عطى، قال هذا في مثلا جلطة، وعلاج الجلطة هذه عندنا 8 علاجات لها. ففي واحد يصلح مع العلاج رقم واحد، غير كيف أو 2 أو 3 أو 4 صح؟ في بعض العلاجات يقولك روح أخذ عبة حساسية، إذا فيك حساسية ما يعطيك العلاج هذا، تأكد، لأن إذا فيك الحساسية هذه الإبرة هذه تضرك ما تنفع. فصار هنا لابد من السبب، ولابد من المكان أن يكون قابلا لاستقبال السبب. الأمر الثالث أن لا يكون هناك مضاد لهذا السبب، فحينئذ لا تأتي النتيجة. كلكم تعلمون أن الدعاء سبب للرزق مثلا، ولكن هذا الداعي اللي يسأل الله عز وجل أكله حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويمد يديه إيش يقول؟ يا رب يا رب أشعث أغبر. والسفر مضلنا لاستجابة الدعاء، ودعوة المسافر مستجابة، ومد يديه وقال يا رب يا رب، ورفع اليدين أيضا من أسباب الاستجابة، وتوسل الله بالربوبية قال يا رب يا رب. لكن في مانع من استجابة الدعاء، وهو قال عليه الصلاة والسلام أكله حرام ويشربه حرام وقد غذي بحرام، فأنا يستجاب له. واضح؟ إذن هنا لو أخذنا بالسبب نحتاج إلى المكان والقابل، نحتاج إلى عدم وجود ما يضاده، فحينئذ تحصل نتيجة. طيب يقول الشيخ مثاله الدواء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدواء فقال تداووا عباد الله، فالمسلم الموحد يتناول الدواء باعتباره سببا للشفاء، لكنه ليس علة وحيدة، بل لا يحصل الشفاء بهذا وحده، وإنما لابد من أشياء أخرى، منها أن يكون المحل الذي هو داخل الإنسان باطن متناول الدواء صالح لقبول ذلك الدواء، وهذا معنى قولي أن يكون المحل صالحا، أو أن يكون السبب الذي عمل خاليا من المعارض له، أن يكون السبب الذي عمل خاليا من المعارض له، فقد تناول شيئا وفي البدن ما يفسد ذلك الشيء فلا يصل إلى المقصود. ومنها ما هو ومنها وهو الأعظم أن يأذن الله عز وجل بأن يكون السبب مؤثرا منتجا للمسبب، وهذا يدل على أن فعل السبب ليس كافيا في حصول المراد. فعل السبب ليس كافيا. كم من إنسان يأخذ بالأسباب، أسباب التجارة، كل شيء عمل، ومع ذلك ما يرزق. وقد يأتي إنسان أقل منه أخذ بالأسباب، كما يقال تضرب معه ويربح، ليس كذلك؟ قد يأتي إنسان بعلاجات أغلى ومستشفيات متقدمة أكثر وأطباء أكثر خبرة ولا يستفيد، وقد يأتي إلى خلطة عجائز يأخذها ويستفيد منها، هذا وارد، لأن هذا ما هو إلا سبب، مجرد سبب. وأما الشافي فهو من؟ فهو الله عز وجل. نعم. قال ومن الأمثلة التي نمثل بها كثيرا في هذا الباب غير مثال الدواء، رجل رام سفرا على سيارة. ما معنى رام؟ يعني أراد، فعد العدة وفعل أسباب السلامة جميعا، من رعاية مثلا الكابحات الفرامل، من رعاية الإطارات ونحو ذلك، ففعل أسباب السلامة جميعا وسار على مهل وفعل كل ما يمكن أن يفعله، لكن هل هذا وحده يحصل السلامة؟ الجواب لا يحصل السلامة بهذا وحده، هناك من قد يكون معتديا عليه، تأتيه سيارة كبيرة وبذل أسباب السلامة في طريقه ويصاب بالمصيبة من جراء ذلك، فهو فعل ما يمكن أن يفعله، لكن هناك أشياء بيد الله عز وجل تتم السلامة باجتماعها وليس بهذا السبب الوحيد الذي عمله العبد. فلا يجوز العبد أن يتخلى عن بذل السبب، لأن بذل السبب من تمام التوكل، ولكن لا يلتفت إلى السبب. ولهذا قال العلماء، علماء التوحيد من أمة السلف فمن بعدهم، الالتفات الأسباب قدح في التوكل، قدح في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا قدح فيها العقل، يعني واحد يريد الولد ولا يتزوج، هذا إيش؟ قدح العقل. فإذا التفت القلب إلى السبب وأنه ينتج المسبب فهذا قدح في التوحيد. ولهذا نقول التوكل هو ما يجمع شيئين، الأول تفويض أمر الله عز وجل لأن الله عز وجل هو الذي بيده الملك، الثاني عدم رؤية السبب الذي فعل. يقول الشيخ لو أخذت بأسباب السلامة، ما تنام ما تقود السيارة إلا وأنت نشيط، وما أخذ عدتك ومضبط السيارة في إطاراتها في إلى آخره، لكن لا يعني هذا أن السلامة محققة. قد يأتيك واحد أمامك هو النائم، أنت ما تقود السيارة إلا وأنت إيش؟ نشيط مصحصح مأكد من نفسك، لكن ذاك هو اللي مرهق نفسه، وهو اللي والعياذ بالله كما حصل كثيرا هو الذي يتوجه إلى غيره ويقتل. السلامة لا تحصل فقط بأخذك الأسباب، وإنما السلامة من الله عز وجل. حتى لو أخذت من الأسباب تبقى أشياء أخرى، تبقى أشياء أخرى. نعم. إذا لابد من فعل السبب، ويقوم بالقلب عدم رؤية لهذا السبب أنه ينتج المقصود وحده، وإنما يعلم أنه جزء مما ينتج المقصود والباقي على الله عز وجل، ثم يفوض الأمر لله عز وجل. فهذا ينتج لك أن التوكل عبادة قلبية محضة، ولهذا صار صرفه لغير الله عز وجل شركا، بمعنى أن يفوض الأمر لغير الله عز وجل، كما يقول بعض مشايخ الصوفية لبعض مريديهم: إذا أصبت بمصيبة فاذكرني فإني أخلصك منها. الله أكبر. يقول اذكرني، أي يقوم بقلب ذلك المتذكر ذلك المذكور، وإذا قام به سيخلصه من ذلك الشيء. فمعناه أنه فوض الأمر إليه وصار متوكع على غير الله عز وجل، وهذا هو حقيقة ما يفعله المشركون في الجاهلية ومن شابههم من بعدهم. قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ففي هذه الآية الأمر بالتوكل، وما دام أنه أمر به فهو عبادة، لأن العبادة ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وما دام أنه أمر به فهو راض له أن يتوكل عليه. الاضطراد العقلي أو الاقتضاء العقلي معروف، يعني مثلا النار تحرق، هذا عقلا، ها أنت تفهم من العقل، أو أن البعض أصغر من الكل، أو أن الكل أكبر من البعض، هذا عقلا. الاضطراد العرفي أنت تعرف بأن الذي يجوع يأكل والذي يستبرد يستدفئ، ها تعرف على الناس. لكن العبادة أمر لا تستخرج من عقلك، تقرب الله عز وجل بعبادة، ولا تعرف عليه الناس فتتعبد الله بما تعرف على الناس، وإنما العبادة أمر محض من الله عز وجل يأمر عباده أن يفعله، يأمرهم بالسجود، يأمرهم بالركوع، يأمرهم بالاستعانة، يأمرهم بالدعاء، يأمرهم بالتوكل. فإذا أمر الله به وهو يحبه ويرضاه صار عبادة، وإذا كان عبادة الواجب أن يصرف لمن؟ لله وحده، وأن صرفه لغير الله إيش؟ شرك. كل ما قاعد يبني الآن الشيخ لما بدأ بأن الله أمر بأن يعبد وحده ولا شريك له، وبين معنى العبادة، قال هي اسم جامع لأقوال وأفعال يحبها الله ويرضاها، ثم أخذ يذكر أفرادا من العبادات، ذكر مثلا التوكل، ذكر مثلا الخوف، ذكر الرجاء، هذه عبادات أمر الله بها ويحبها ويرضاها. إذن الواجب أن تصرف لله وحده، وأن صرف لغير الله من الشرك. تقدم معي في درس مضى أن ليس في الأدلة من الكتاب والسنة أن النذر لغير الله شرك، وأتى بعض البدع وبعض المشركين بعض الروافض قال أنتم تقولون أن النذر لغير الله شرك، أعطني دليل بأن النذر لغير الله شرك. ما في غاية ما ورد أن المؤمنين ينذرون ويوفون بالنذر، حتى الله عز ما مدحهم أنهم ينذرون، إنما إيش مدحهم لوفاء بالنذر، يوفون بالنذر. طيب وإنما جاء لعن الله من نذر لغير الله، لعن الله من نذر لغير الله. طيب لعن الله، حتى لعن الله من شرب الخمر، حتى أيضا لعن الله أكل الربا وموكل وكاتب وشاهدي. فكون لعن الله من نذر لغير الله لا يعني اللعن بأن النذر لغير الله شرك، هذه شبهتهم. الرد على هؤلاء تقدم معنا أيضا ونذكرها مرة أخرى، نقول ما هي العبادة؟ إذا اتفقنا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والنذر فرد من أفراد العبادة، وقد أمر الله عز وجل في أن يجعل تجعل العبادة كله له وحده، وأن يعبد وحده ولا شريك له، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه المقدمة تعطينا المعنى الآتي، أن بما أن النذر عبادة والله عز وجل أن أمرنا أن نعبد وحده وأن عبادة غيره الشرك، إذن النذر لغير الله شرك. عرفت كيف وصل النتيجة؟ هل في الأدلة الشرعية بأن النذر لغير الله شرك دليل صريح هكذا؟ الجواب لا، لكن في الأدلة الشرعية أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وأن لا نشرك بالله عز وجل بعبادة الله أحدا. فمن كان يرد لقاء ربه فليعمل عن صاحب ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن العبادة لله وحده، ونهينا أن نعبد غير الله. الآن نأتي للنذر، إذا وجدنا النذر أنه عبادة إذن وجب أن نجعلها لله وحده ولا نشرك بالله عز وجل أحدا. فإن قال طيب اثبت لي أن النذر عبادة، نقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ننظر في التوكل، ننظر في الخوف، ننظر في الرجاء، إذا كان مما أمر الله به ويحبه الله ويرضاه إذن صرفوا لغير الله شرك بالله. هذا مبنى الكلام، وهذا الذي إيش يعني حق الآن يبينه الشيخ. التوكل هل يحبه الله؟ هل أمر به الله ويرضاه؟ جواب نعم. إذن التوكل على غير الله الشرك، والواجب أن نتوكل على الله وحده. طيب قال ودليل التوكل دليل على ماذا؟ على أنه أمر الله به ويرضاه، على أنه عبادة، إذن يجب أن نتوكل على الله وحده، وأن التوكل على غير الله من الشرك. قال والدليل على التوكل قول تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية أفادنا الله عز بها بأمر عظيم، وهو أن يتكون التوكل يكون على الله وحده. وجه ذلك أنه قال وعلى الله فتوكلوا، قدم الجار المجرور، قدم ما حقه التأخير، واضح؟ لم يقل توكل على الله، وإنما قال وعلى الله فتوكلوا. هذا يفيد على أن التوكل يجب أن يكون لله وحده، هذا من حد اللغة. الوجه الثاني أنه قوله جل وعلا إن كنتم مؤمنين، فهذه إن شرطية، يعني إذا كنتم مؤمنين فعلى الله فتوكلوا. ففيها الآية الأمر بالتوكل، وما دام أنه أمر به فهو عبادة، لأن العبادة ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اطراد عرفي، وما دام أنه أمر به فهو راض له أنه يتوكل عليه، وهذا معنى كون عبادة. ثم أيضا في هذا الدليل أنه جعل التوكل شرط الإيمان، وين جعل شرط الإيمان؟ من قوله إيش؟ إن كنتم مؤمنين، فقالوا على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، ومعنى ذلك أنه لا يحصل إيمان إلا بالتوكل على الله وحده. وأيضا قدم الجار والمجرور. أي هو الجار والمجرور؟ وعلى الله، على حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور بحرف جر. قال: فقال عز وجل وعلى الله فتوكلوا. وتقديم ما حقه التأخير في علم المعاني يفيد الحصر والقصر أو يفيد الاختصاص، وهنا يفيدهما، يفيد الاختصاص ويفيد القصر والحصر. فمعنى هذه الآية وعلى الله فتوكلوا يعني احصروا توكلكم على الله واقصروا توكلكم على الله إن كنتم مؤمنين، خصوا الله بتوكلكم إن كنتم مؤمنين. والدليل في الآية مركب من نوعين، الدليل الذين سبق ذكرهما. ما الذي سبق ذكرهما؟ أن يكون إيش؟ التفويض على الله سبحانه. النوع الأول إثبات أن هذا الأمر عبادة، الثاني أن إثبات هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل بدليل خاص. يعني دليل خاص في دليل عام. دليل عام ما هو؟ لما أمر بالعبادة كلها أن تكون لله فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الدليل الخاص لما قال فصلي ربك وانحر، هذا خاص في الصلاة والنحر. لما قال فتخافون وخافون، هذا خاص في الخوف. لما قالوا على الله فتوكل، هذا خاص في التوكل. لما قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح، هذا خاص في الرجاء. ففي أمر عام بالعبادة كلها أن تكون لله، وفي أوامر خاصة كل عبادة على حدة جاء الأمر بها. واضح؟ واضح؟ الأمر العام هو إيش؟ أمره جل وعلا عباده أن يعبدوه، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر عام يشمل إيش؟ الأمر بعبادة الله بجميع العبادات. وفي أوامر خاصة كل عبادة أمر بها المكلف بخصوصها أن يجعلها لله عز وجل. الثاني إثبات أن هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله بدليل خاص، وهو المستفاد من قوله تعالى فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكذلك في قوله عز وجل وما يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الآية فيها الثناء على من يتوكل على الله، ففيها الدليل على أن التوكل على الله عمل يحبه الله ويرضاه، ومعنى ذلك أنه من أنواع العبادات، هذا هو توكل العبادة. وهناك شيء آخر ليس من توكل العباد، وهو التوكيل. ما هو التوكل؟ تفويض الأمر إلى الله، صح، صدق الاعتماد على الله. التوكيل يختلف عن التوكل، التوكيل يختلف عن التوكل. قالوا هو المعروف في باب الوكالة عند الفقهاء، وكلت فلانا في أمري، يعني ينجز عني معاملات، ها، يكتب عني العقود. توكيل غير التوكل. طيب، قال وكلت فلان في أمري، وكما جاء في الحديث كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكره الخصومة، فإذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب، ما يحب يروح يجادل بنفسه، يجعل له وكيل إيش يعني يواجه المتخاصم. هذا من باب الوكالة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وكل في التزويج، وكل من يزوجهم. قال وهو شيء آخر غير التوكل. والتوكيل والوكالة باب آخر. أما التوكل فهو عبادة قلبية. يضبط ذلك أن الوكالة فيها المعنى الظاهر، فيها شيء ظاهر، أما التوكل فهو عمل قلبي. وبما أن التوكل عمل قلبي، إذن لا يجوز أن تقول ها أتوكل على الله ثم على فلان، مش أتوكل على الله وفلان، أتوكل على الله ثم على فلان. يجوز؟ لا يجوز. لازم تقول إيش؟ خلاص أنا أتوكل على الله ثم عليك. لا، لا يجوز، لأن أصلا التوكل عمل قلبي، ما التوكل على فلان، بل التوكل على المخلوق قلب. توكل على المخلوق هذا مثل توكل الصوفية اللي يقول إذا وقعت مصيبة فتذكرني، استحضرني، استحضر اسمي، استحضر صورتي، تنجو من المصيبة. هذا شرك. واضح؟ واضح. واضح؟ واضح؟ طيب هل يجوز أقول توكع الله ثم عليك؟ لا يجوز، توكع الله وحده. لكن توكيل أوكلك أنك أنت تأخذ عني كذا، نعم لا بأس. ولهذه الجمل مزيد تفصيل، لكن المقام يضيق عن تفصيلات ما يتعلق بهذه الأنواع العبادات وتفصيلها في كتاب التوحيد، لأن كل واحدة منها عقد له باب في كتاب التوحيد. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونها رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من هؤلاء إنهم كانوا؟ اللي هم الأنبياء. وهذه الآية في سورة الأنبياء لما ذكر الله جملة من أنبيائه قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، في عبادة اسمها الخشوع وفي عبادة اسمها الخشية، الفرق بينهما؟ والخشوع هي الخشية والخشية هي الخشوع، ها؟ فرق. طيب أي العبادة يجب أن تكون لله وحده؟ الخشوع والخشية كلاهما يجب أن نخشى الله عز وجل وأن نخشى من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قول تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية فيها المسارع في الخيرات، الدعاء رغبا ورهبا، وصف حالهم بأنهم كانوا خاشعين لله. ففي أنواع من العبادات ذكر الشيخ منها بالاستدلال الرغبة والرهبة والخشوع. ووجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل أثنى على الأنبياء والمرسلين الذي ذكرهم في سورة الأنبياء، التي هذه الآية في أواخرها بقول: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي كانوا يدعوننا ذوي رغبة ورهبة وخشوع. وهذا في مقام الثناء عليهم، ثناء على الأنبياء والمرسلين. وما دام أنه أثنى عليهم فإن هذه العبادات من العبادات المرضية له، فتدخل في حد العبادة. ما معنى حد العبادة؟ يعني حد العبادة، ها؟ الحد عجيب، ما معنى الحد؟ أنت ما تعلم؟ ها؟ أه قربت. الحد يعني التعريف، مو دائما يقول إيش تعريفه كذا أو حده كذا، صح؟ الحد والتعريف. ماذا سمي حد؟ حدود، من هنا إلى هنا، صح؟ يقول ما حد الحديث الصحيح؟ ما اتصل هذا بالنقل على الضابط، ها؟ من أول إلى منتهى من غير شذوذ ولا علل، هذا حد. ما تعريف الحديث الصحيح؟ إذا الحد هو التعريف. طيب ما هو تعريف العبادة اللي صار لنا كم يوم حين؟ كم أسبوع قبل شوي قلنا اللي عرفه الشيخ صار تبي اسم جامع لكل ما يحب الله والله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف العبادة. طيب حد العبادة، الآن أسألكم من جديد، ما معنى الحد؟ عرفتوا الآن ما معنى الحد؟ تعريف. ما معنى التعريف؟ حد. الحد هو التعريف. التعريف هذا التعريف كما يقول لابد أن يكون جامع مانع، جامع مانع. إيش جامع وإيش مانع؟ جامع يعني يشمل المعرف، يشمل الشيء المعرف، ومانع يعني لا يدخل غيره معه، لا يختلط فيه، صح؟ فمثلا لما قالوا مثلا في النحو، احنا في النحو اليوم كنا لما عرفوا الاسم وعرفوا الفعل، قالوا الاسم كلمة دلت على معنى في نفسه غير مرتبط بزمن. ليش قالوا غير مرتبط بزمن؟ حتى ايش؟ يمنع من دخول الفعل معه. تعريف الفعل كل كلمة كل كلمة دلت معنى بنفسها ها مقترن بالزمن. فهذا حد ينطبق تماما على الاسم ولا يدخل معه غيره، ما يختلط معه غيره. لاحظت كلمة تلقصها ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. لما أتى بتعريف الاسم لابد أن يكون التعريف إيش؟ جامع يشمل الاسم بجميع جزئياته، ولابد أن يكون مانع. مانع يعني لا يدخل غيره معه. واضح؟ لما قال في أصول الفقه تعريف الواجب هو ما أمر الله به ورسوله ليخرج ماذا؟ ما لم يأمر الله به ورسوله وما نهى عنه الله ورسوله، صح؟ ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما ليخرج ماذا؟ اللي هو إيه؟ اللي هو واحد قال المستحب، صح؟ لما قال ما أمر الله به ورسوله خرج ما نهى الله عنه رسوله وهو الحرام والمكروه، وما لم يأمر الله به ورسوله اللي هو الحلال. ولما قال على وجه الإلزام خرج ماذا؟ المستحب. فالمستحب أمر الله به ورسوله لكن لم يلزم به، صار هذا هو الواجب. ما أمر الله به ورسوله خرج ماذا؟ ما نهى عنه الله ورسوله وما لم يأمر به. أمرا لازم خرج المستحب، صار هنا تعريف الواجب. ها قل معي ايش فيه؟ جامع ومانع. جامع يعني انطبق عليه تمام، يجمع جميع أفراده، ومانع لا يدخل غيره معه. طيب لما عرف المستحب ايش قالوا؟ تعريف المستحب ولا حد المستحب؟ حد هو التعريف. زين صرت شطار. ايش قال في الامر؟ ما امر الله به ورسوله خرج ماذا؟ ما نهى الله عنه ورسوله وما لم يامر الله به ورسوله كالحلال. امرا غير لازم احترازا من ماذا؟ اللي هو الواجب او مامور به امر لازم. لما عرف مثلا الحرام قال ما نهى الله عنه ورسوله خرج ماذا؟ ما أمر الله برسوله اللي هو الواجب المستحب، وما لم ينهى عنه الله ورسوله اللي هو الحلال المباح. نهيا لازما خرج ماذا؟ المكروه الذي نهي عنه لكن أمر غير لازم. ولما عرف المكروه قال ما نهى الله عنه رسوله نهيا غير لازم، فما نهى الله عنه رسوله خرج الأمر اللي هو الواجب المستحب، وما لم يأمر الله برسوله وما لم ينهى عنه الله ورسوله اللي هو الحلال. ولما قال نهي غير لازم خرج ماذا؟ الحرام الذي هو نهي لازم. فلا بد في التعريف أن يكون جامعا للمعرف ومانعا من دخول غيره به. واضح؟ إذن قال حد العبادة يعني تعريف. ما هو تعريف العبادة وما هو حد العبادة؟ عطنا التعريف أو الحد واحد منهم. قال هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله وكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فأخذ يسرد الآن الخوف، الرجاء، التوكل، الرغبة، الرهبة، الخشوع، هذه بما أنها عبادات قدم مقدمة أن العبادة يجب أن تكون كلها لمن؟ لله وحده، وأن صرفها لغير الله شرك. جاء الأمر العام وجاء كل عبادة بخصوصها يذكر أدلتها، قال ودليل كذا ودليل كذا ودليل كذا، بعد أن جاء إيش ذكر الدليل العام العبادة كلها الدين كله يجب أن يكون لله وحده، أخذ يذكر كل عبادة على حدة ويثبت بأنها لله وحده ولا يجوز أن نصرف لغير الله. طيب قال ووجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل أثنى على الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم في سورة الأنبياء التي هذه الآية في أواخرها بقوله أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كان يدعون ذوي رغبة ورهبة وخشوع وهذا في المقام الثناء عليهم، الثناء على الأنبياء والمرسلين، وما دام أنه أثنى عليهم فإن هذه العبادات من العبادات المرضية له، فتدخل في حد العبادة. يعني في تعريفها. وهنا الرغبة رجاء خاص، رجاء خاص، يعني أيهما أعم من الآخر؟ الرجاء أعم من الرغبة ولا الرغبة أعم من الرجاء؟ يقول الرجاء الرغبة رجاء خاص، فلا الرجاء إيش أعم. فكل رغبة رجاء، وليس كل رجاء رغبة. الرجاء أوسع، ها؟ الرغبة داخلة في الرجاء. نعم، كل رغبة رجاء، كل رغبة رجاء، لكن ليس كل رجاء رغبة. يعني هاي ذكرنا بماذا يا أخوان؟ يذكرنا بماذا وماذا؟ لا لا لا، طيب، يذكرنا بالاستغاثة والدعاء. الاستغاثة والدعاء، الدعاء، واحد قال لي يا رب ترزقني سيارة بيضاء، يا رب ترزقني سيارة بيضاء، هذا إيش اسمه؟ دعاء، دعاء. لكن الاستغاثة هو أن تسأل الله أن يزيل عنك الشدة، يا رب نجينا، يا رب تنصرنا، يا رب، هذا دعاء صح؟ لكن دعاء إيش؟ خاص، أن تدعو الله أن يزيل عنك الشدة، واضح؟ فكل استغاثة هي من الدعاء، لكن ليس كل دعاء استغاثة. يا رب ترزقني سيارة بيضاء، هذه استغاثة؟ ها؟ يا رب ترزقني زوجة جميلة، هذه استغاثة؟ ها؟ هذا إيش؟ دعاء. لكن يا رب تنجيني من المرض، يا رب، يا رب فحوصاتي سليمة، يا رب، يا رب، ها، يا رب تقينا شر الأشرار المجرمين الظلمة القتلة، هذا إيش؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب. هنا إيش يا أخوان؟ الاستغاثة طلب إزالة الشدة، الدعاء كله طلب، لكن الاستغاثة بالذات ها طلب، أيضا هي طلب، لكن إيش؟ لإزالة الشدة، واضح؟ طيب، الخوف والخشية، الخوف والخشية، الخشية أعلى مراتب الخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء، خوف العلماء هذا. فليس كل خائف يخشى الله، لكن كل من يخشى الله يخشى الله ويخاف، لأن أصلا فوق الخوف بعد، فوق أنه يخاف الله عزيز هو يخشى، واضح؟ هنا الشيخ العارف السلم يقول هنا، وهنا الرغبة رجاء خاص. يقول في الحاشية عندي، قال الخطابي في غريب الحديث: أصل الرغبة الحرص والسؤال، ومن هذا قول الداعي: اللهم إني أرغب إليك في كذا، أي أسألك بحرص وفاقة. طيب، قل الشيخ: والرهبة خوف خاص ووجل خاص، والخشوع هو التطامن والذل. إذن الخشوع تطامن وذل، والإنسان يخشع في صلاته، والخشوع غير الخشية، الخشية إيش؟ أعلى أنواع الخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى في الصلاة، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع إنسان خاشع في صلاته، أما الخشية إنسان خائف من الله خوف شديد، وقال عنه. فالخشوع في الصلاة هو السكينة والاطمئنان والخضوع والذل. وإذاك لو أن الإنسان يصلي أي كلام وغير مطمئن ويتحكك ويتحرك وكذا، ويطلع تلفون ويتصل بواحد ويرسل له مسج ويرسل له، هذا مو خاشع، ها؟ صح؟ هذا ما هو خاشع. خشوع يكون في الصلاة إنسان كما قال التطامن والذل والاستحضار والقراءة والدعاء والتسبيح والتدبر الآيات، هذا كله إيش من من من الخشوع ومن الخشية، من من الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. لكن الذي يخاف من الله خوفا شديدا يقال عنه إيش؟ يخشى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا الكلام الآن عن الخشوع وليس عن الخشية، واضح؟ قال وكان لنا خاشعين. إذن الرهبة خوف خاص ووجل خاص. إذن الرهبة نوع من أنواع الخوف، لكن إيش؟ درجة عالية. قال سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي ليس فيها حركة النبات، ليس فيها حياة، متطامنة ذليلة، من المعنى اللغوي الخشوع. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالخشوع سكون فيه ذل وخضوع، وهذا الخشوع الذي هو نوع من أنواع العبادة. وتلك الرغبة والرهبة هذه من أنواع العبادات القلبية التي يظهر أثرها على الجوارح. لو تأملت أو رأيت حال المشركين عند آلهتهم أو حال عباد القبور مثلا عند أوثانهم، لوجدت أنهم في خشوع ليس عليه في مساجد لله ليس فيها قبر ولا قبة. صح، يعني بعض المشركين يذهب إلى المشاهد ولا المزارات تجد عنده بكاء وعنده خشوع وعنده خوف وعنده تذلل، يمكن ربما لا ليس له من هذا النوع وهذه الدرجة ما هو لله سبحانه وتعالى. صحيح، عباد القبور تجدهم يخافون من الأولياء أكثر من خوفهم من الله عز وجل. وقد سمع منهم من يقول إذا حلفت بالله وكذبت ما في مشكلة لأن الله غفور رحيم، لكن إذا حلفت بالولي يشور بيك، يفعل بك، يقصن ظهرك. إذن هؤلاء أيش أخوان؟ عندهم الحلف بالولي أعظم من الحلف بالله، لأن الله غفور رحيم، لكن الولي، لكن السيد. تبهتم؟ فهؤلاء عندهم من الخشوع ومن الخوف ومن الرغبة ومن الخضوع ما ليس مثله مع الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني رجل أسلم عن نفسه، يقول أنه كان في الجيش الكويتي، هو من فئة البدون، يقول عن نفسه، يقول أنه كان رافضيا، وبعد ما حصل احتلال العراق الكويت فنشوه من الجيش. يقول أنه عنده بنات فوق بعض، ذرية 6-7 أقل أكثر. يقول فكنت أرجو أني أرجع الجيش على وظيفتي، ما عندي وظيفة. يقول أنه عن نفسه أنه كان يدعو الحسين من دون الله عز وجل، فيدعوه الدعاء الراغب الطامع أن يرجعه إلى وظيفته إلى الجيش. فيقول أنه من صميم قلبه يدعوه يا حسين يا حسين، امرأة تقول يا أبا عبد الله، يقول يعني من قلبي، من صميم القلب أرجو الحسين اللي قتل شهيد رضي الله عنه أن يرجع إيش وظيفته. يقول حتى من الله عليه بالتوحيد وعرفت أن هذا شرك ولا يجوز أدعو غيره. يقول أنا اللي قدامك يقول كان اللي حصل معي. فهذا ما يذكر الشيخ أن بعض الناس عند المزارات عند المشاهد تسكب العبرات والبكاء والخضوع ويلبسوا لباس خاص ويشدون الرحال ويتكلفون ويدفعون أموال. حتى بعض الأهل يتعرض للتفجير، يدخلوا الناس فدائيين على مذهبهم الباطل، فجر بالرافضة. لا تقول قرعتهم روافض، الفعل هذا لا يجوز، أن الله لا يحب الخائنين، ولأن يحب الروافض معاذ الله من يحبهم هؤلاء. لكن دخول هكذا بين الناس رايحين مزار ولا عندهم مأتم ولا عندهم حسينية ولا تعال خل بينهم فجر نفسك، هذا عمل لا يرضى الله به ولا أمر به. أو يدخل واحد كنيسة صلبان بدون صليب من دون الله يدخل بينهم فجر نفسه ولا فجرهم عن بعد، يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز، هذا ليس من دين الله عز وجل، هذا ليس من الدين. حتى إذا سمعت به لا تفرح تقول أوافر قرعتهم، لا، هذا الفعل لا يرضاه الله عز وجل، لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. انتبهتم؟ حتى الشيخ التميمي رحمة الله يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يعلم عنهم من إيش يذهبوا إلى بلاد كفار، لا، بل رب العالمين أمر نبيه إذا شعر، إذا خشي، إذا وجد خيانة من مشرك قد تعاهد معه ماذا يفعل؟ يبدأ به ولا قال إيش؟ فانبذ إليهم عهدهم على سواء، قل له خلاص أنا شعرت فيك أنك أنت مش مضبوط معاي فيه في المعاهدة، ترى العهد اللي بيني وبينك انتهى، لما هذا هو اللي بدأ، لما لا تبادره؟ علل الله فقال إن الله لا يحب الخائنين. أنت ظاهرا ما زلت إيش معهم في المعاهدة والعقد، صحيح هم بدأوا وخلاص أخبروا بأن اللي بيني وبينك قد انتهى، لا تذهب وتبادره وتقتله، لأن الله لم يختار ذاك النبي، وقال إن الله لا يحب الخائنين. المهم أن هؤلاء عند المشاهد وعند القبور وعند المزارات يسكبون من العبرات، ويأتيهم الخشوع ويأتيهم الخضوع ويأتيهم الخوف والرغبة، حتى أن في مزاراتهم تجد يلقون كتب، واحد يكتب رسالة السيد فلان كذا أبي ولد السيد كذا مرض طول معاك، وهذا السدن يقعدون يفرزون الأوراق، وهذا مصور موجود عليه، يفرزون الأوراق هذا شنو طلباته، هذا شنو يبي، يحطون من الأموال، يحطون من النذور، والصناديق اللي عند المزارات يكسب من وراءها الملايين، ملايين، هذا أبو ست أصفار، وهذا معلوم مشهود والآن مصور ومشهور، نذور تلقى شبابيك وفي الفتحات يلقون اللي قد يرمي رسالة واللي يشكو حاله واللي ما جاء ولد واللي كل عند السيد، عند القبر، عند المدفون الميت يرجونه ويخشونه ويستشفون به إلى غير ذلك، نسأل الله العافية. طيب، يقول ولو تأملت أو رأيت حال المشرك عند آلهتهم، عند آلهتهم الأولياء آلهة، المزارات آلهة، المدفونون صالحون آلهة، نعم كل ما من عبد من دون الله فهو إله، حتى لو كان شيء وهمي، حتى لو كان حشرة، حتى لو كان جدار، حتى لو كان شجر، حتى لو كان ورق، حتى لو كان جن، حتى لو كان نبي، ما دام اتخذ من دون الله تصرف له العباد صار إلها. كما تعلمون أن النصارى يعبدون من عيسى ومريم، وهو لا يرضى بذلك ويتبرأ منه يوم القيامة، لكن اتخذوه إله، كما أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش أربابا من دون الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري ماذا وثنا يعبد، قال أهل العلم لو اتخذ قبره، لو عبد قبره عليه الصلاة والسلام من دون الله لصار وثنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا، معنى أنه لو عبد لصار وثنا. فكل من اتخذ من دون الله ما يعبده صليب، ولي، نبي، صالح، إنس، جن، فقد اتخذ من دون الله إلها، لأن الإله معنى المعبود، فماذا صرف له العبادة صار معبودا. قال لو تأملت أو رأيت حال المشركين عند آلهتهم أو حال عباد القبور مثلا عند أوثانهم لوجدت أنهم في خشوع ليس عليه في مساجد لله، ليس فيها قبر ولا قبة، وهذا مشاهد، فإنه يكون عندهم وجل خاص ورهبة ومزيد رجاء والرغبة وخشوع وتطامن وعدم حركة وسكون في الجوارح والأنفاس، وحتى في الألحاظ وهي الرؤية، إن حتى نظره يجعل المكان واحد خاشع عند القبر ما يلتفت من هنا وهنا. وهذا كله مما لا يسوق أن يكون إلا لله، لأن المسلم في صلاته إذا صلى فإنه يقوم به الرغبة والرهبة والمستفادة من قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم تفتح له باب الرغبات وباب الرجاء، مالك يوم الدين تفتح عليه باب الرهبة، باب الخوف، لأنه وراه يوم دين يعني يوم حساب، يوم جزاء، باب الخوف من الله عز وجل، فتأتي عبادته حال كونه راغبا راهبا، والخشوع سكونه وخضوعه وعدم حراكه في صوته وفي عمله، هذا لله عز وجل في عبادة الصلاة، والخشوع يكون بالصوت ويكون بالأعمال. إن حتى الدعاء، حتى الدعاء يجب أن يكون معتدلا. ولعلكم سمعتم بعض الناس كيف يدعو الله عز وجل في الحج، في الطواف، ولا في عرفة، ولا في كذا، يصرخ من قمة راسه. ما يصير، أنت تسأل الله عز وجل، ما ترفع صوتك. يعني لو أن شخصا ما أراد أن يسأل إنسانا، إنسانا ما في عم في في شيء يقدر عليه، لو صرخ عليه ها ما استجاب له. ممكن يقول الله يرحم والديك وتمشينا جزاك الله خير، والله محتاجين، الله يوفقك، وقع يا. أما لو صرخ على الوكيل ولا على المدير، وقع، اصرخ عليه، ها يصلح هذا؟ ما يصلح. فكيف إنسان يدعو الله عز وجل يصرخ على الله؟ يجوز هذا؟ هذا من سوء الأدب الذي وقع في كثير من الجهال. يا رب، خاصة إذا قال يهود ولا الظالمين، اللهم عليك باليهود، يصرخ واللي وراه يقوم يصرخون مثله. هذا مو صحيح. تسأل الله بخشوع، تدعو الله ها خفية ودون الجهر. النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع على الكفار لإزالته من الدنيا وما فيها، وأتوا 3 أضعاف المسلمين في بدر، فأخذ إيش يا إخوان؟ يستغيث ربه. هل صرخ؟ هل صاح؟ لا. اللهم اللهم اللهم اللهم، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هذا آخر ما آخر نبي إذا هلك في هذه الحرب وهلك من معه في بدر انتهى الدين. حتى أبو بكر سقط رداء عن عاتقيه أساسا، فأتى أبو بكر رفعه، قال بأبي أنت وأمي رسول الله، بعض الناس يذكر ربك ويدعو الله، ما صرخ. شوف، فهؤلاء يمكن إذا ذهبوا إلى السيد ولا إلى الولي يخشعون بلا أصوات، وإذا صخبوا في المساجد ومن هذا كله باطل. طيب، يقول: والخشوع سكونه وخضوعه وعدم حراكه في صوته وفي عمله. هذا لله عز وجل في عبادة الصلاة، والخشوع يكون بالصوت ويكون بالأعمال، كما قال عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فالهمس لا ينافي الخشوع في الصوت، وهذه حال المصلي حين يناجي ربه عز وجل، فهو في حال رغبة ورجاء، وفي حال رغبة ورهبة، وفي حال خشوع ربه عز وجل. يزيد هذا في القلب، وربما غلب عليه حتى نال المقامات العالية في تلك العبادة، وربما قل وضعف حتى لم يكتب له من صلاته إلا عشرها أو تسعها. هذا لأنه من أنواع العبادات التي يحبها الله عز وجل وأرضاه. ولذلك قيل في الخشوع ماذا يا أخوان؟ قيل هو لب الصلاة وروحها. يعني صلاة بلا خشوع ما لها طعم، ما لها معنى. قد أفلح المؤمنون، أول صفة الله عز وجل قالها في ذكر صفات المؤمنين في مطلع سورة المؤمنون، ماذا قال؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا وجه الاستدلال أن الله عز وجل أثنى على أولئك الأنبياء والمرسلين لأنهم ذو رغب وذو رهب، ذو خشوع لله عز وجل، وبالأخص هذا الدليل العام. وبالدليل الخاص في الخشوع وحده قال الله عز وجل: وكان لنا خاشعين. وكما سبق بيانه أن الجار والمجرور هنا قدم على ما يتعلق به وهو اسم الفاعل، لم يقل خاشعين لنا، قال إيش؟ لنا خاشعين. أين الجار المجرور؟ لنا. ها؟ أين اسم الفاعل المتعلق به؟ خاشعين، جمع خاشع. يقول: لأن الجار المجرور يتعلق بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وهو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو ما أشبهه من مصدر ونحو ذلك. وهنا قال عز وجل: وكان لنا خاشعين. أصل سياق الكلام كانوا خاشعين لنا، فلما قدم ما حقه التأخير، ما هو الذي قدمه؟ الجار المجرور اللي هو لنا. فلما قدم ما حقه التأخير كان ذاك مفيدا للاختصاص والحصر والقصر، كما هو معلوم في علم المعاني. نكتب على قدر الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.